دام عزش يا قطرنا على مر السنين، دامت افراحش ودمتي على نهج النجاح. حاك مش معروف بالجود والفكر الرزيل، لبسش من جود كفه من العزه وشاح. حاك مش معروف بالجود والفكر الرزيل، ولبسش من جود كفه من العزه وشاح. وعتلى بش قمة المجد بالفعل السمين، وعتلى صيتش مثل ما اعتلى نور الصباح. دام عزش يا قطرنا على مر السنين، دامت افراحش ودمتي على نهج النجاح. حاكمش معروف بالجود والفكر الرزيل، لبسش من جود كفه من العزه وشاح. واعتلى بش قمة المجد بالفعل السمين، واعتلى صيتش مثل ما اعتلى نور الصباح. يا تميم ارواحنا ما تهاز ولا تلين، هامت ما هزاها قوها بات الرياح. ظلنا يا من بها اللي نصال دوله زبين، ضربنا لاجل معاديك ما ضرب الرماح. سيدي حنا جنودك وحنا جاهزين، حولك حصون منيعه وفي كفك سلاح. شعب واحد دون حد الوطن حصن حصين، لا تعز وكل ما طنوخ يزداد الكفاح. ترجع مش معروف بالجود والفكر الرزيل، لبسش من جود كفه من العزه وشاح. واعتلى بش قمة المجد بالفعل السمين، واعتلى صيتش مثل ما اعتلى نور الصباح. يا تميم ارواحنا ما تهاز ولا تلين، هامت ما هزاها قوها بات الرياح. ظلنا يا من بها اللي نصال دوله زبين، ضربنا شعب واحد دون حد الوطن حصن الحصين، لا تعز وكل ما طنوخ يزداد الكفاح. ترجع